يا آل الحمص وضيوفهم تكرمون الطيب برضاكم وتعاملونا بطيب العيش والحق برضاكم أمان أمان يا ياوه. يا أهل العريق يا أهل الحمص وضيوف تكرمون الضيف برضاكم وتعاملونا بطيب العيش والحق برضاكم أمان أمان أمان والحاضرين عيوني عيوني طيب هنيك عريس يا ضو انعامكم زايدة زادت علينا فضل يا الما ظهر مثلكم يا أجاويد من بعد حاتم فضل أنتم كرام يا آل الشريف أنتم كرام يا آل الحمصي وأنتم خيرين الفضل نرجو الدعاء منكم يا عيوني برضاكم صلى الله على محمد سوا صلى الله عليه وسلم صلى الله طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف اي والله سعد وسعيد بن عوف اسياد ذر عمر يا عيني عامر عامر حمز البطل عباس جاكم علي أمان أمان أمان أمان يا بدر الطيب صلوا عليه أنا روحي فدا المصطفى صلوا عليه اللهم صل عليه أنا روحي يا روح أنا روحي المصطفى وصفا زهرة وعلي يا بلا زلت أنبح لكم لقضي حياتي وعمر أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والحاضرين المصطفى وسبات زقرة وعلي يا بلازل تمدح لهم لقضي حياتي وعمر بدنا الرئيس العريس رفقات العريس وين يلا رفقات العريس ما في رفقات وين العريس